بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد ارحمنا كان الكلام في مقدمات مبحث اجتماع الامر والنهي المقدمة الخامسة وطبعا في بعض الرابع في بعض الكلمات ثالثة في بعض الخامسة على عين ليس المهم مما تعرض له الأستاذ رحمه الله. قلنا هذا الابتلاء موجود في عدة من مسائل الأصول تعاد تعاد المشكلة في المقدمة يتعرضون بأنه هل هي من المسائل الأصولية أم لا. احتمل اولا الاستاذ انها من المسائل الفقهيه او الاصوليه او الكلاميه او المبادي التصديقيه او المبادي الاحكاميه، ثم تعرض رحمه الله للقول بانه من المسائل الفقهيه بدعوى ان البحث عن عوارض فعل المكلف وهي صحه العباده في المكان المخصوص، يعني عبارة أخرى بأن هذه الصلاة هل هي مأمور بها أم منهي عنها. إذا قلنا بالامتناع وتقريب النهي منهي عنها، والنهي لم يقتضي الفساد، فلذا هذا البحث فقهي باعتبار فساد الصلاة في الدار المخصوص. ثم تعرض الأستاذ رحمه الله للجواب عن هذه الشبهة و خلاصة جوابه قدس الله سره بأنه صحيح هذه النتيجة تترتب، لكن هذه النتيجة بعد الفراغ عن مسألة أصولية. المسألة الأصولية هي مسألة سراية النهي، إذا تعلق النهي بعنوان الأمر بعنوان ثم اجتمع و تصادق في مورد عند المكلف، هل يسر النهي إلى الأمر أم لا. إذا قلنا بالسريان فالعبادة منهي عنها إلا فلا، والبحث في هذه النقطة في السراية وعدم السراية ليس البحث في أنه هل صلاة صحيحة أم لا. صحيح النتيجة هكذا، هل الصلاة صحيحة أم لا، لكن جهة البحث السراية وعدم السراية. وأما صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة مما تتفرع على هذا البحث مو نفس البحث. حقيقة البحث عبارة أن النهي يسري إلى الأمر أم لا. وجه السراية لأن المتعلق واحده العمل خارجا واحد، ما دام العمل واحد يوجب سريان النهي الى العباده فتكون العباده منهيه، ام لا يوجب فلا تكون منهيه. طبعا اذا سر النهي حينئذ تكون فاسده لوجود النهي بالعباده. طبعا اظن الان ليس في بال مراجعه الاخبار، اظن قولا موجود كما امس اشرنا يعني اشرنا اشاره عابر بانه قد يوجد قول بان العباده حينئذ منهيه عنها لكن ليست فاسده، لأن المفروض أن النهي من ناحية الامتثال مو من ناحية التشريع. فلذا أفاد الأستاذ أن المسألة هذه ليست فقهية. هذا ملخص كلام. الاحتمال الثاني في كلامه أنها من المسائل الكلامية، قال قدس الله نفسه بتقريب أن البحث فيها أن استحالة الاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وإمكانه عقلا، والبحث عن الاستحالة والإمكان بحث كلامي. و تعرض بأنه صحيح هم البحث عن الاستحالة والإمكان، لكن ليس كل بحث عن الاستحالة والإمكان به اصطلاح كلاميه، لابد أن يرجع البحث إلى المبدأ والمعاد. البحث الأبحاث التي حول المبدأ والمعاد هي مسائل كلاميه. نعم قال يمكن إرجاع البحث في هذه المسألة للبحث عن أحوال المبدأ والمعاد بتقريب أن يجعل البحث فيها عن قبح صدور الأمر والنهي منه تعالى بالإضافة إلى شيء واحد وعدم قبح ذلك من بلي. هذا هم يمكن، لكن خب هذا جوابه واضح هو أجاب رحمه. هذا البحث بعد الفراغ عن السراية، لأن المفروض أن الأمر والنهي لم يتعلق بعنوان واحد، تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان جمع المكلف بينهما. البحث الآن أن جمع المكلف بينهما يوجب سراية النهي إلى الأمر أم لا، نعم اذا اوجب السرایه حینئذ یکون امرا و نهیا به مورد واحد بشه این واحد لا فلا. فلذا افاد الاستاد به انه لیس من المسائل کلامی لعدم عودها الى المبدا و المعاد. طبعا انا لا ادري انه لعله مجرد احتمال يعني لا اظن يوجد عاقل يحتمل ان هذه المسائل من المسائل الكلاميه. اولا في الاعتبارات القانونيه بعد عن الاستحاله والامكان وخصوصا مع وجود عنوانه طبيعه جدا مثلا احتمال استحاله استحاله و الامكان تتناسب مع ابحاث العقل النظري اصلا هذا من ابحاث العقل العملي ليس. اللهم الا ان يكون المراد هكذا يعني هذا العمل الوحداني مثلا السجود لا يمكن ان يكون فيه مصلح ملزمه و مفسد ملزمه لعل مراده في مقام الملاكات ذاكر جوابه سهل يمكن ان يكون بمصلحة من جهت مفسد افضل هذا الطعام مفيد للإنسان من جهة زوال المرض مضر للإنسان لأنه يوجد له مرضا آخر. العبارة معروفة عن الشيخ الرئيس مؤذن الأطباء ما من داء إلا ويهيج دواء ما من دواء إلا ويهيج داء يعني الإنسان كل دواء يستعمل صحيح ونافع لكن يضر بجهة أخرى أفض نافع لمعدته مضر لكليته مضر مثلا لكبده. خب وهذا يعني استحال و امکان اصلا لا نفهم له معنى المحصل هنا. احتمل ان الاستاذ رحمه الله حدود صفحه تعرض لهذا البحث من جهت مجرد احتمال و الا انصافا لا ينبغي اصلا صدور مثل هذه الكلمات و احتمالات فضلا عن كتابتها و طبعها خارجا. المبنى الثالث احتمال الثالث الاحتمال اولا ضعيف لا اقول قويون احتمال انها من المسائل الاصوليه من المسائل الفقهيه لكن نذكر السبب في ذلك. الاحتمال الأول الذي أفاد الأستاذ ورده إن شاء الله نتكلم حوله مستقلا إن شاء الله. ثم قال الاحتمال الثالث إنها من المبادئ الأحكامية. قال رحمه الله والمراد بها ما يكون البحث فيها عن حال الحكم كالبحث عن أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمتي أو حرمة ضده أم لا. والبحث في هذه المسألة الحقيقة بحث عن حال الأحكام من حيث امكان اجتماع اثنين منهم منها في شيء واحد وعدم امكانه. امكان وعدم امكان ليس مناسبا مع البحث في الامور الاعتباريه. انا كيف ما كان طبعا الاستاذ لم يشرح نحن امس شرحنا قلنا المشهور بين العلماء ان كل علم يتالف من مسائل و مبادئ المبادئ تصوريه و تصديقيه هكذا في منظومه راحم بالي منطقه میاد کل مبادی تصوری تصوری. لیکن قال العلماء الاصولیون ان هنا قسم آخر من المبادی سموها بالمبادی الاحکامیه. هذه المبادی الاحکامیه لا تذکر فی الطب مثلا فی الطب مبادی تصوری و تصدیقی مذکور اما مبادی احکامیه فی الطب فیزیا نجوم مادری معرفت الارض جیولوژی به اصطلاح لا یوجد به اصلاح مصطلح. قالوا هناك شيء من المبادی و هذا ليست لا من المبادئ التصوریه ولا من المبادئ التصوریه و في نفس الوقت ليست من مسائل العلم. اطلقوا عليها عنوان المبادئ الاحکامیه یعنی به عبار اخرى ما هي حقیقت الوجوب ما هي حقیقت الحرمه هذا بحث عن مبدأ تصوری معرفة الموضوع وحدود الموضوع وأقسام الموضوع من المبادئ. كيف يمكن إثبات استظهار الوجوب لشيء هذا مبدأ تصديقي. ولذا علم الأصول بأجمعه مبدأ تصديقي لعلم الفقه. علم الأصول مبدأ تصديقي لعلم الفقه. هنا قالوا عندنا شيء آخر في خصوص علم الأصول يعني كما أن معرفة الوجوب والحرمة هذه المعرفة تعتبر من المبادی لا من المسائل معرفت و ترابط بین الوجوب و الحرم من المبادی لیست من صلب العلم. مثلا هل یمکن فی مورد واحد به عمل مکلف یجتمع الوجوب و الحرم معا یکون با عنوان واجب آنا؟ خب حالا سؤالو لیکن هادا فی الواقع لیس من علم الاصول. علم الاصول شنو خبر واحد حجتو الاجماع حجتو الامر يستظهر منه الوجوب الوجوب التخيري كذا الوجوب العيني كذا هذا ابحاث اصوليه صارت المساله واضحه. فهذا اصطلاح لم يذكر الاستاذ هذه النقطه، اضفنا هذه النقطه. قالوا ان علم الاصول بالخصوص له مبادئ احكاميه، يعني هناك جمله من المسائل لا هي من المبادئ، این تصوریات تصدیقی، ولا من المسائل. مثلا الترابط بین وجوب شیء وجوب مقدمتی، الترابط بین هم، هل هذا الترابط موجود ام لا، هذا سمو بال... یعنی ما به سایه تعرض لحالات الاحکام، معرفت الحکم، ما هی حقیقت الوجوب، هذا مبدا تصوری، معرفت الحکم، معرفت الترابط بین الاحکام، هل هناك ترابط بین وجوب شیء وجوب مقدمتی؟ آها، ولذا ذهب جماعتون به انه لهادام تسلیم. الاستاذ لما بلی استشکل على هذا قال و یرده ان المبادی لا تخلو من ان تكون مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه فلا ثالث لهما. کلامه رحمه الله بنان على ما شرحنا صحیحون، لا ثالث لهما فی غیر علم الاصول، فی الطب کذلك لا ثالث لهما، فی النجوم کذلك، فی الفیزیا کیمیا کذلك لا ثالث لهما. هم ادعوا فی علم الاصول هكذا لان هذا بحث عن وجود الترابط بینهما و هذا مبنى تصوری، لكن بما انه بین طرفین ليس تصوریا صرفا ولا تصدیقیا جعلوا شيئا ثالثا. صاحب النقطه و المبادئ التصوری و المبادئ التصدیقی تكلم. طبعا كلامه رحمه الله لا يرجع الى اصل المطلب، اصل المطلب يدعون بان في علم الاصول شيء اخر موجود اسمها المبادئ الاحكاميه، بيان النسبه بين الاحكام مو نفس الحكم، يعني من بين كل العلوم فقط الاصول، الاصول هكذا. صواب الاستاذم قال يرد ان المبادئ لا تخلو من ان تكون مبادئ تصوريه تصديقي، صحيح في العلوم هكذا يدعى في الاصول. ثم قال بلی الى ان قال ثم قال ها لا هم يدعون نفس الترابط هذا شيء آخر، يعني الوجوب شيء معرفت الوجوب، هل الوجوب مثلا يتعلق بكذا هذه مسألة الأصولية، هل الوجوب يستفاد من صيغة افعال هذه مسألة أصولية، هل الحجية ثابتة للخبر للإجماع لفتوى المشهور للخبر الضعيف هذه مسألة أصولية، أما الترابط نفس الترابط اینا چیزیه که مربوط به اینکه اصطلاح مسائل اصولی هم، یا این نیست، این مال بین خود و حکمه، این تراب، این ادعا اینه. ولذا الاستاذ قال رحمه الله فی ما بعد بداهت انه ان اريد من المبادئ الاحکامیه تصور نفس الاحکام كالوجوب والحرمه، خب معلومه ليس المراد على المعنى، تعجب منه يقول ان اريد، هذا قطعا مبادئ تصوريه، معنى الوجوب مثلا هل الوجوب بسيط ام مركب، درجتون اکیدتون من الالزام اسمه من الطلب اسمه الوجوب ام لا، طلب الفعل من منع من الترک مشهور ها کدا، قالو بسا مرکب من جنس نفس المدارم بداهت انه ان ارید من المبادع الاحکامیه، اصلا کلمت مبادع احکامیه تعملو، اصلا اسم الکلمه من اتطلاع اصلا مع المبادع تصوریه، عجیب استاد قول ان ارید، قطعا لم يرد هذا المعنى قطعا، این اريد تصور نفس الاحکام کل وجوب بل حرمه و نحوه ما فهو من المبادئ التصوری، خب معلوم هم بلا اشکال مراد هم من المبادئ الاحکامی ترابط ما بین الاحکام، تلازم ما بین الاحکام، هذا مراد هم، کما ان مراد هم من الترابط لا مثل مسئله به اصطلاح کیفیت جمع بین الحکم ظاهری و الواقعی، لا که بحث اصولی هم ما هی النسب بین الحکم ظاهری و الواقعی و الجمع، لا مراد الترابط فی وعاء الاعتبار بین وجوب شیء و وجوب مقدمتی، هل هذا الترابط موجود ام لا، الترابط قال و هذا الترابط بحث لا من المبادی لا من المسائل، برزخ بینهما ما لا نعبر عنه، نعبر عنه بالمبادی الاحکامیه فهو من المبادی التصوری و ان اريد بنها ما یوجب تصدیق به ثبوت حکم او نفیه و منه الحکم به سرایت النهی الى متعلق الامر فی محل کلام فهیه من المبادئ التصدیقی لعلم الفعل فی الواقع تبین لکم ارادو بدارک التلازم و ترابط نحن بدل ان نقول مثلا التعانل بین وجوب شیء و حرمت ضدی تلازم بین وجوب شیء و وجوب مقدمتی. نحن انولنا عنوانا عاما الترابط، ترابط عنوان عام، یشمل التلازم یشمل التعاند یشمل جمیع. یعنی به عبارت اخرى در اصول الاصول هذا البحث هل هناک ترابط بین وجوب شیء و وجوب مقدمتی، بین وجوب شیء و حرمت ضده. قالوا في لعال اعتبار او في مقام الملاکات، لما نحن شرحنا من مقام الملاکات الى مقام الامتثال، سبع مقامات شرحنا مفصلا. قالوا في مقام الملاکات بينهما ترابط، قالوا في مقام الحب بينهما ترابط، قالوا في مقام الاراده اهل المجرد المقامات التي ذكرنا صارت مكتوبه. قالوا لا، الترابط بينهما فقط في مقام الامتثال، فاذا كان الترابط في مقام الامتثال في مقام الجلد اثر له. ففي الواقع البحث في هذه المسائل الترابط بين الاعتبارات. ولذا في بحث المقدمة ذكرنا بعض العبارات، قالوا هذا الشيء أن الوجوب يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة ليس صحيحا، اعتبار اعتبار ليس في مجال العلية المعلولية. لذا أنحاء البحث في كيفية البحث في هذه الجهة تختلف. أنا كيف ما كان فالأستاذ رحمه الله قال لا نفهم معنا للمبادئ الاحکامی. هذا الكلام اجمالا صحيح ولو كان تقريبه لا يخلو عن اشكال كما شرح، و صحيح في الجواب، صحيح في الجواب لا هذا الطريق الذي سلكه الاستاد. صحيح في الجواب كما ذكرنا في اول البحث، اصولا هاي نقطه علميه، اصولا في العلوم الاعتباريه جمله من الامور التي تجعل من المبادی لا دلیل على جعلها في هذه العلوم الاعتبار من المبادی. مثلا من باب المثال حتی المبادی تصوریه، مثلا حقیقت الوجود، ما هی حقیقت الوجود مرکبان و بسیطون فی بقیت العلوم فی العلوم الحقیقیه، حقیقت الموضوع لیس علما، لیس مثلا مثلا بدن الانسان هذا ليس علما، ليس علما طب، علم الطب عوارض البدن تعرض له، نفس معرفة البدن والعرق والعرق الرق عرق عظم لحم هذا ليس علم الطب. ولذا الآن يسمى فيزيولوجي يعني تشريح الأعضاء، سابقا لما ترجم للفارسي تشريح الأعضاء، معرفة الأعضاء كان يسمى معرفة الأعضاء، هذا ليس علم الطب. طب عوارض البدن هذا صحيح، لكن في العلوم الاعتباري انصافا هذا المطلب مو صحيح. نحن الان ليس اشكالنا فقط في المبادئ الاحكاميه، حتى المبادئ التصوريه من مسائل العلم، طبيعه العلوم الاعتباريه، لان العلوم الاعتباريه المفروض ان هذا الامر ليس امرا حقيقيا. مثلا اصلا القانون ما هو القانون؟ الاعتبار القانوني، حقيقه الاعتبار، نفس حقيقه الاعتبار القانوني مختلف في تفسيرها. هل الاعتبار القانوني عبارة عن سيطرة المولى؟ أم الاعتبار القانوني عبارة عن بيان مصالح الناس؟ رسول الله ربط له بالمولى، الآن مختلف فيه. ولذا نحن نتصور لا دليل في العلوم الاعتبارية أن نجعل مثل هذه الأمور التي قوام البحث عليها والنتائج تترتب عليها لا دليل على أن نجعلها من المبادي. هم نجعلها من صلب العلم، بأي نقطة نجعلها من المبادي؟ كما انه باصطلاح نتكلم حول اقسام الوجوب التخيري و موارد الوجوب استظهار الوجوب التخيري، نتكلم حول ترابط الاحكام. نحن في تصورنا اصلا ترابط الاحكام من صلب ابحاث الاصول، اي ترق رابطه، اي التزام، اي تلازم، اي تلازم، اي تعاند ما بين حكمين، هذا ينبغي ان يعلم من صلب ابحاث الاصول و انه يجعل من المبادئ. بله. ولذا اصلا نحن قلنا نجعل فصلا خاصا في الاصول حول مسألة الاحكام، حقيقة الاحكام اصلا نجعلها من مسائل الاصول. نحن سبق ان شرحنا کرارا و مرارا اصول یعنی ابحاث الذي الان نبحث عنها كاصول، اساسا في القرن الاول مسائل طرحت راجع الى مصادر التشريع، هل قرآن، السنة، هل هذه الرواية عن رسول الله ام لا، في القرن الاول هكذا. في القرن الثاني تعرضوا لمسائل مترتبة على مصادر التشريع، مثلا وجوب شيء يقتضي وجوب مقدمتي، هل هذا الوجوب للتخير، هل هذا الوجوب الذي يستفاد عيني كفاية الى آخره. المسائل مثلا اجتماع الامر والنهي، مسألة النهي في العبادة يوجب الفساد أم لا؟ هذه مسائل التي الآن في الأصول يبحث عنها ألحقت في الأصول في القرن الثاني، يعني لما ألف علم الأصول أساسا هكذا كان. لكن كما ذكرنا أن علم الأصول علم من العلوم الاعتبارية، ما دامت هي من العلوم الاعتبارية يمكن لحاظ هذه النقطة، وهو أنه مثلا نجعل أصلا نجعل بحثا خاصا حول الحكم، حقيقة الحكم من مسائل العلم، لماذا نجعل مبادئ تصورية؟ نحن أصلا عندنا إشكال في المبادئ التصورية، فضلا عن المبادئ الأحكامية، وخصوصا مثل المبادئ الأحكامية قطعا لا ينطبق عليها عنوان المبادئ، لأن هذا من صلب أبحاث الأصول. حقيقة الربط، لأن المراد من الربط هنا ليس المراد تصور الربط بينهما، المراد التصديق بالربط، و حقیقة العلم هي التصديق مو التصور. التصديق به وجود ربط و کیفیت ربط و آثار المترتبت عليه كبقیه مسائل اصول لا تنقص اهمیتا عن بقیه مسائل اصول. ولذا الصحیح هذا التقسیم عندنا مبادی تصوری و تصديقی و احکامی في العلوم الاعتباری اصولا مثل الاصول محل تأمل، اصل المطلب محل تأمل. نحن حتى نعتقد أنه جملة من المطالب التي عدت من المبادئ التصورية في علم الأصول كحقيقة الوجوب، هذا ينبغي أن تذكر في صلب أبحاث الأصول، لا داعي إلى أن نجعله مقدمة ومبدأ حقيقة. احسنتم، در علوم حقیقی موضوع علم مشخص میکنه، در علوم اعتباری غایت مشخص میکنه. احسنت، حالا که غایت شد، اگر بنا شد اهداف ما در فقه بخواد تأمین بشه، اختلاف نظر ما در فهم وجود اثر داره. اون تو اصول، تو مسائل اصول قرار بدید. اگر بنا شد همین نکته کلام به ذهنتون این نکته اساسی ما هم همین بود، در محل خودش همین اثری در علوم حقیقیه اون جامعه مسائل موضوعه بدن انسان، چون علوم حقیقیه بدن یک عوارض داره خارج از ما، اما در علوم اعتباری غایاته. اگر غایات شد ببینیم اون چیزی در این غایات ما تأثیر داره، خود مربوط به موضوع هم تأثیر داره. در استنباط فقهی ما حقیقت وجوب چی، حقیقت وجوب تقریبی، این در استنباط فقهی ما تأثیر میکنه. خب اینم تو علم اصول چه داریم تو مقدمه قرار داشت. بعضی از مسائل هست که به صورت میکنم مثلا تاریخ علم اصول، اگر فرض کردیم تاریخ علم اصول مثلا خیلی تأثیر نگرد، حالا میشه اونو که مبادی قرار داد میشه، اما دایی نداریم حتی تعریف وجوب و حرمت رو. این اصلا تو از علم اصول، اگر ما تعریف وجوب و حرمت هم تازه از علم اصول قرار دید، ترابطش که قطعا در فقه موثره، اصلا بحث ترابط دیگه از بحث اساسی و کلیدی فقه، درست شد؟ قطعا. ولذا همین حرف اخیر آقای خودی درسته که ایشون فرمودن که این تصور اصلا دائما نداریم از مبادی، ایشون گیا مبادی تصوری از مبادی تصدیقی، نه از مسائله، از مبادی تصدیقی هم نیست. چرا؟ چون یک بحث اساسی در فقه، یعنی اگر بناس ما ابحاث و اصولی اون چی که در فقه میتونه ما کمک کنه این ترابط هست، یعنی در فقه ما خیلی کمک میکنه که دقیق فرمودید. ولذا به نظر ما ترابط احکام صلب ابحاث اصوله. حالا این ترابط رو از کجا باید فهمی، چجوری، اون بحث هر شبه مورد خودش. ها، احوال گرفتن ایشون، احوال نیست، این ترابطه. الرابع انها من المبادئ التصدیقی لعلم الاصول و هذا مبنى المحقق النائني و ذکر الاستاذ بعد یراجع لانه هذا کلام مذکور له و نظر النائني رحمه الله انه لابد ان المسألة الاصولية تقع في كبرى الاستدلال، یعنی في قياس الاستدلال بلا غم كبرى اصولية، و هنا تحتاج الى هذا الغم، لانه اذا قلنا بالاجتماع یعنی على امر و نهی موجود يدخل في التظاهر، نحتاج الى قاعدة التظاهر. اذا قلنا بل امتناع و انه فقط نهی موجود يدخل في باب تعارض، فهذه المسألة لا تقع في طريق الاستنباط بنفسها، لانه لابد من غم قاعدة التعارض اليها او قاعدة التزاحم اليها. ثم اجاب الاستاذ بانه كل مسألة تقع في طريق الاستنباط يكفي في كونها اصولية، لا نحتاج الى هذه النقطة التي افادها النائب. اعرض بخدمتكم بما ان هذه المساله نذكرها ايضا فيما بعد، شرح كلام النائني ان شاء الله بنحو اوضح يعني، والرد عليه والمناقشه معه تاتي فيما بعد. ثم قال قدس الله سره الخامس انها من المسائل الاصوليه العقليه و امس قرانا عبارته انه مراده من العقليه عقليه غير مستقله، لان الاحكام العقليه عندهم مستقله مثل قبح الظلم، و عندهم غير مستقله مثل انه اذا اوجب شيء تجب مقدمته. ما يحتاج الى ضمن مقدمه غير العقل تسمى مستقله، احكام عقليه غير مستقله. یعنی نقول هذا اوجبه الشارع، كل ما اوجبه الشارع فمقدمته واجبه فالمقدمه واجبه، احد المقدمات نقليه، هذا ما اوجبه الشارع، فكل دليل كله عقلي، عقليات مستقله، دخل فيه مقدمه غير عقليه نقليه، عقليات غير مستقله. هذا تعبير الاستاذ. و اما الدعوه الثانيه به تعبيره انها مساله اصوليه، بلی قال ترتكز على ركيزتين ان تقع في طريق استنباط الاحكام الكليه الالهيه و تكون الاستفاده من باب الاستنباط و توصيت لا من باب الانطباق. هذا المطلب من باب الانطباق لا يكون، انما ذكره الاستاذ للفرق بين المساله الاصوليه والقاعده الفقهيه. اشتهر على لسان الاصوليين كالنائم و غيره هذا التقسيم، عندنا مساله اصوليه، عندنا مساله فقهيه، عندنا قاعده فقهيه. اما المساله الفقهيه المعيار فيها كل وضوء حكم عليه باحد الاحكام الخمسه، باحد الاحكام الاعتباريه من الصحه والفساد والبطلان والاحكام التكليفيه، هذه مساله اصوليه، مثلا الخمر حرام، الصلاه واجب، هذه مساله فقهيه. كل مساله تقع كبرى في قياس الاستنباط هذه مساله اصوليه، بحيث يستفاد منها حكم كلي الهي. مثلا نقول الشارع امرنا بالصلاه والامر يدل على الوجوب فالصلاه واجبه، الامر يدل على الوجوب، هذا مساله اصوليه وقعت كبرى في قياس الاستنباط. الفارق بينها وبين القاعده الفقهيه مثلا من ملك شيئا ملك الاقرار به، انا مالك لهذا العباء اقول لكم عبائي طاهر، اقول لكم عبائي نجس، اقراري مقبول، من ملك شيئا ملك الاقرار به. ما الفرق بين من ملك شيئا ملك الاقرار به و بين ان الامر ظاهر في الوجوب، الامر يفيد الوجوب؟ الفرق بينهما عند الاستاذ بنكتتين، عند النائم بنكته واحده. عند النائم في القاعده الفقهيه والمساله الاصوليه كلتاهما تقع كبرى في القياس، لكن في المساله الاصوليه نتيجه القياس حكم كلي الهي، في القاعده الفقهيه نتیجه القیاس حکم فقهی فرعی جزئی. مثلا نقول زید مالکون لعبائی و اقر به ان عبائه نجس و کل من ملک شیئا ملک الاقرار به عبائه نجسون، لاحظو هذه قاعده فقهیه، من القاعده الفقهیه نستفید حکما فقهیا جزئیا، العباء نجسون. اما اذا قلنا مثلا الصوم امر الشارع بالصوم و الامر يدل على الوجوب فالصوم واجب، هذا كليون، الفرق بينهم. اضف الى ذلك في باب القاعده الفقهيه من باب الانطباق، يعني عندنا قاعده فقهيه من ملك شيئا ملك الاقرار به ينطبق على هذا المورد، ولذا من نتيجه جزئيه. اما في باب المساله الاصوليه استنباط مو انطباق، نقول مثلا الامر يدل على الوجوب و استنبطنا من جمع وجود الامر انه واجب، ان الصوم واجب. هذان الفرقان، الفرق الاول مذکور في كلام النائني، انطباق و استنباط ما مذکور و ظاهرا لا حاجه اليه. ثم قال ان تكون ان يكون الركيزه الثانيه ان يكون وقوعها طريق الاستفاده بنفسها من دون حاجه الى ضم كبرى اصوليه اخرى و بهذه الركيزه. ثم تقول ان هذه المساله تتوفر فيها كل تركيزته فانها تقع في طريق الاستنباط بنفسها من دون حاجه الى ضم كبرى اصوليه. بله، لان المساله في صحه العباده في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع بلا ضميمه مثلا، وان لم يترتب عليها اثر شرعي على القول بالامتناع. صار واضح؟ ف اختار رحمه الله، وطبعا في المقدمه الخامسه هم اختار ان هذه المساله عقليه. غدا إن شاء الله تعالى نتعرض لأصل المطلب وأصولا أن المسألة كيف نفسرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.